عمتي زوجها توفى وهي عمتي زوجها توفى توفي ها وهي عندها 90 سنة تقضي عدة 4 اشهر و10 ايام اهو بعد وفاتها ان هي عايز تتجوز اه فوجئنا بانها بعد وفاة الراجل وهي عندها 90 سنة عايزة تتجوز حقها روق عندها 110 وماسكة روحها وعقلها في دماغها ومحدش هيتجوزها عشان تكتب له البيت اللي المرحوم الله يرحمه جابه بشقة عمره وبأسراره وما بتهزيش بتتكلم جد ما خليكوا بس معايا أصل السن ده في واحدة عندها 19 سنة ومغمومة يا احنا اللي غمناها يا هي مولودة لا ترجو نكاحة وفي واحدة عندها 80 سنة 90 سنة وفرفوشة ايه انتوا ليه عايزينها 90 تستعد للترب ما هي ريحة الترب ريحة الترب من حقها قبل ما تروح الترب بنص ساعة انها تتهنى ولكن اكرر فاقول عقلها يبقى ثابت في دماغها ما بتقولش الكلمة وتنسى اذا كانت بتقول الكلمة وتنسى خلوها تنسى لان يعني لما نبسط البحث العلمي على الترابيزة هنقول 90 سنة مين يتقدم ليها هيتقدم ليها ابن جيلها واحد كان معاها في المدرسة من 80 سنة من 84 سنة لسه فاكر لسه فاكر وبعدين هو عنده 90 هو راجل والرجالة بتشيل امراض اكتر من الستات وهو عايز مميضة هي 90 سنة اعتقدش انها تنفع مميضة هي عايزة مميض فالاتنين عايزين ممرضين هنبني مستشفى في بيتنا بقى فممكن واحدة ستي تقول انا عايزة اتجوز كلمة وتنسى شجعوها على انها تنسى هي هتسهر الليل بطوله هتشوف السوشيال ميديا هتغير لا اله الا الله شجعوها على حسن النهايه قال صلى الله عليه وسلم معترك المنايا في امتي بين الستين والسبعين يعني هي عدت الحد الافتراضي لكن من حقها رؤى اذا كانت متماسكه وفيها حيل وبتقول الكلمه وهي ما بتنساهاش جوزوها بس ما تعملولهاش فرح جامد قوي يعني كفايه ضربتين بطبله كده وخش برجليك اليمين ان شاء الله تكوني مبروكه وربنا يبارك فيها وتسعد واحد وكلها يومين والناس هتموت يعني افهموا الاجابه بتاعتي ما توقفوش عند كلمه انا ما قلتش كلمه انا قلت كلام قلت هذه السيده من المحتمل انها تقول وتنسى ما تقول وممكن جدا تكون قالت الكلمة في مناسبة ان عايزين يخصموها من الحياة فعايزة تثبت لهم ان انا لسه في امل انا عايزة اتجوز يعني لسه يا ولاد ما تسقطونيش من الحساب احتمال واحتمال يكون عندها زهايمر شجعوها على الزهايمر هواي دبل اتش واي لانها هتتجوز مين النقة اللي طالع من الجيش عنده 24 سنة وممكن يجي لها واحد عنده 24 سنة طمعان في البيت طمعان في المعاش عايز ياكل ويلهط وهو نايم ما يشتغلش اه وهي تنام بدري وهو يلعب في الموبايل الدنيا واسعة والإجابة ينبغي أن تكون متسعة اتساع الدنيا واتساع الاحتمالات والله أسأل أن يسترنا رب الأرض والسماوات